الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. وبعد، فأتحدث عن بعض المسائل التي حدثت في عصرنا الحاضر مما يتعلق بالصيام. من المسائل الجديدة التي وجدت في عصرنا الحاضر ما يتعلق بإدخال المناظير في الجوف، سواء كان إدخال هذه المناظير من الفم أو من طريق وخز في البدن أو نحو ذلك. وبعض هذه المناظير قد يكون بإدخاله في الشرايين في عدد من أجزاء البدن، وهذه المناظير في الغالب تدخل في يراد بها اختبار الجهاز الهضمي الذي عند الإنسان، بحيث يختبرون إما المعدة أو المريء أو نحو ذلك من أعضاء البدن. وفي الغالب أن هذه المناظير تحتاج إلى شيء من الأدوية التي تجعل البدن متقبلا لهذه المناظير. وهذه المناظير شبهها كثير من العلماء بمسألة مداواة الجائفة، حيث كانوا في الزمان السابق إذا كان هناك جرح، في البدن ناتج عن جناية، فإنهم يضعون المسبار يقيسون به مقدار تلك الجناية، فإذا كان الجرح واصلا إلى الغور وإلى الجوف فيتم إدخال هذا المسبار. والعلماء المتقدمون تكلموا عن إدخال هذا المسبار في البدن. وفي الغالب أن البدن يتحسس من هذه المناظير، وينتج في البدن حركة كبيرة، وقد يترتب على إدخال هذه المناظير إما تصوير داخل البدن، وإما أن يكون ذلك بسحب بعض أجزاء البدن من دم أو دهن أو ترسبات أو نحو ذلك من الأجزاء التي تكون في البدن وهي غير مرغوب فيها. وهذه المناظير تحرك بعض الأشياء الكامنة التي تكون في البدن. وقد اختلف العلماء المعاصرون في هذه المناظير، فإن كانت المناظير يتم بها إدخال أشياء علاجية فحينئذ تؤثر على صوم الصائم، وهكذا إذا كانت هذه المناظير تحتاج إلى شيء من الأدوية التي يتناولها الإنسان لإيضاح الصورة، كأن تكون صبغة أو نحو ذلك، فحينئذ نقول بأن الصائم الأولى أن يجتنب هذه المناظير، وإذا احتاج إلى استعمالها جاز له أن يستعملها وقضى ذلك اليوم وعد نفسه مفطرا، وذلك لأنه بعد هذه المناظير يحتاج إلى شيء من المواد التي يدخلها في بدنه. ومن المسائل المتعلقة من المسائل الجديدة أيضا مسألة القطرات التي يدخلها بعض الناس من جهة الأنف، وهذه القطرات قد تكون لعلاج القلب، وقد تكون لعلاج أجزاء أخرى من البدن. والأظهر أن الأنف من المخارج التي تصل إلى الجوف، وبالتالي فإن إدخال القطرة مع الأنف يكون مؤثرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فلم ينهه عن المبالغة في الاستنشاق إلا لكون الماء إذا وصل، إلا لكون الصائم ممنوع من إيصال الماء إلى بدنه من طريق الأنف. ولذلك فالأظهر أن هذه القطرات إذا وصلت إلى البدن من طريق الأنف فإنها مؤثرة على صوم الصائم. ومن المسائل الجديدة المتعلقة بذلك ما يتعلق بغازات التخدير، فإنه في حالات كثيرة إذا أرادوا أن يعملوا لشخص عملية وضعوا له غازات يستنشقها فتؤثر عليه، وبالتالي يتخدر فيتمكنون من عمل العمليات الجراحية في بدنه بدون أن يكون قد أحس بها. وهذه المخدرات، هذه الأنواع من أنواع غازات التخدير، منها ما يوضع على الأنف فيتنشقه الإنسان، فهل هذه الغازات مؤثرة على الصوم أو ليست بمؤثرة؟ الأظهر أنها لا تفطر، وأنه لا يحكم بفساد الصوم بسبب ذلك، وذلك لأنه لم يدخل إلى بدنه طعاما ولا شرابا، ولأنه لم يتغذى بمثل هذه الغازات، وبالتالي فهو بمثابة استنشاق الهواء ونحوه، إلا أن يحتاج إلى عمل آخر نتيجة هذا التخدير فيحكم عليه بحسبه. ومن المسائل المتعلقة بالصيام من الأمور النازلة الجديدة ما يتعلق بقطرات الأذن، فإن الناس قد يحتاجون إلى وضع قطرات في آذانهم، فهذه القطرات في الغالب تكون متعلقة بظاهر البدن، والغالب أن طبلة الأذن تكون مغلقة، وبالتالي ما يوضع على الأنف على الأذن فإنه لا يصل إلى الجوف، ومن ثم فإنه حينئذ لا تعد هذه القطرات من الأمور المؤثرة على صوم الصائم. كذلك من المسائل مسألة قطرة العين، فإنه قد تحتاج العين إلى وضع قطرات فيها، والعلماء يقولون بأن قناة العين تصل إلى الحلق، وأن العين لها قناة متصلة بالأنف ثم الحلق، ولهذا قالوا بأن هناك منفذا من العين إلى الحلق. وقد اختلف العلماء في القطرات، هل قطرات العين هل هي مؤثرة على صوم الصائم أو لا؟ فطائفة قالوا بأنه إذا لم تصل إلى الجوف ولا إلى الحلق فإنها لا تؤثر، وآخرون قالوا بأنها مؤثرة مطلقة، ولعل الأصوب أنه لا يتأثر صوم الصائم بقطرات العين إلا إذا وصلت إلى حلقه. وبعض العلماء قال بأن هذه المسألة يمكن تخريجها على مسألة الكحل، فإن العلماء قد اختلفوا في حكم استعمال الصائم للكحل، فإذا كان الإنسان لم يصل الكحل إلى حلقه فإنه لا يتأثر الصوم بذلك، أما إذا وصل الكحل إلى الحلق فقد اختلف العلماء في صوم الصائم الذي وضع قطرات العين أو وضع الكحل فوصل إلى حلقه، فقال الشافعي وأبو حنيفة لا يفسد صومه بذلك، لأن الأصل صحة الصوم وبقاؤه، فلا يقال بخلاف ذلك إلا بدليل يدل عليه. وقال أحمد ومالك بأن من اكتحل فوصل الكحل إلى حلقه فإنه يتأثر صومه بسبب ذلك، وذلك لأنه قد أوصل إلى جوفه هذه القطرات وهذا الكحل فأثر على صوم الصائم. ولعل الصحيح أهو القول الأول القائل بأن الكحل لا يؤثر على صوم الصائم، وذلك لأنه لم يعهد من الناس في زمن النبوة أنهم كانوا يمتنعون من استعمال القطرات بسبب الصوم. ومن المسائل المتعلقة بهذا مسألة غسيل الأذن، فإنه في عصرنا الحاضر بدأ الناس يقومون بتنظيف الأذن بطريقة التغسيل، بحيث يدخلون ماء كثيفا إلى الأذن ليقوما بتنظيف ما كان في داخلها، فإذا كانت الأذن سليمة وكانت طبلتها غير متقطعة فإنه لا يتأثر صوم الصائم بهذا الغسيل اتفاقا، ولكن إذا كانت طبلة الأذن مخروقة أو كانت فيها مسامات وبالتالي يدخل بعض هذا الغسيل إلى البدن، وبحيث لو وضعت كمية في الأذن وصلت إلى الجوف، ففي هذه الحال هل يعد المستعمل لغسيل الأذن مفطرا أو لا؟ نقول الأظهر أنه لا يفطر بذلك، وذلك لأنه إذا كانت الطبلة سليمة فلن يصل شيء من ماء الغسيل إلى جوفه، وما إذا كانت مخرقة فإنه لم يتعمد إيصال الماء إلى جوفه، لأنه في الغالب أن من يستعمل غسيل الأذن يغلب على ظنه سلامة طبلة الأذن وإلا لم استعمل الغسيل، فهو بمثابة الناس الذي يأكل ونحو ذلك. من المسائل الجديدة المتعلقة بالصيام مسائل أخذ العينات، سواء كانت العينة جزءا ظاهرا كالجلد أو كانت من جزء باطن كالكبد، وهذه العينات إذا أخذت من الأجزاء الظاهرة فإنه لا إشكال في عدم تأثيرها على الصوم، لأن مستعملها لم يدخل إلى جوفه شيئا، وليس هذا في معنى المفطرات التي جاءت الشريعة بتأثيرها على الصوم. ومن المسائل التي قد يظن بأنها وجدت في زمننا الحاضر ولم توجد في الزمان الماضي مسائل القسطرة، والقسطرة هي عبارة عن أنبوب في رأسه كاميرا صغيرة تصور ما أمامها، بحيث يدخلونها من أجزاء من البدن لتنقل صورة واضحة عما في داخل البدن، وفي الغالب أنهم يقومون بإدخال هذه القسطرة في الأوردة، وحتى يتمكنوا من إيصال هذا الجهاز الذي يكون للمراقبة إلى البدن، بل قد يصل إلى القوف، بل يصل إلى القلب. وقد يكون استعمال هذه القسطرة لإدخال أدوية في داخل البدن، حينئذ يقال بأن القسطرة في الحال التي تكون لإدخال الأدوية من المفطرات. أما إذا كانت لمجرد التشخيص ولمجرد معرفة الحالة ولا يترتب عليها شيء من الأدوية، فهذا قد وقع الاختلاف فيه بين فقهاء العصر، فطائفة رأوا بأن هذه القسطرة التي تكون بهذه المثابة تؤثر على صوم الصائم، وبالتالي يجب عليه قضاء ذلك اليوم، وطائفة قالوا بعدم تأثيرها على صوم الصائم. ومن المسائل الجديدة التي تتعلق بعصرنا الحاضر، وقد تكون موجودة في الزمان السابق لكن لما تقدمت أحوال الناس الطبية ظنها كثير من الناس من المسائل الحادثة، من المسائل ما يتعلق بحفر السن، ومنها أيضا مسألة قلع الضرس، ومنها مسألة تنظيف الأسنان. فهذه الأمور لا تؤثر على الصائم ولا يفسد صوم الصائم بسببها، لأنها متعلقة بأجزاء تعتبر من خارج البدن، وليس فيها إدخال شيء إلى جوف الإنسان. ومن هذا مسألة الغرغرة، فإن بعض الناس قد يحتاج إلى أن يوجد عنده غرغرة، وقد يأمر الطبيب بذلك، ما لتبريد الحلق وإما لكون على طريقة معينة. فهذه الغرغرة تكون في الفم، وفي الغالب أنه لا يدخل منها شيء إلى الجوف، وبالتالي فإن الأصل هو عدم تأثير هذه الغرغرة على صوم الصائم، إلا أن يقوم دليل بخلاف ذلك. كذلك من المسائل المتعلقة بهذا مسألة التعرض للأشعة، فإن بعض الناس حال الصيام يحتاج إلى التعرض للأشعة، مثل الطبيب ومثل المريض الذي يعالج الناس يحتاج إلى إجراء أشعة طبية عليهم، فهذه الأشعة هل هي من المفطرات؟ الجواب ليست من المفطرات. لماذا ليست من المفطرات؟ لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معناهما، ولا يترتب عليه دخول شيء إلى البدن. كذلك من المسائل المتعلقة بهذا مسألة منظار البطن أو منظار الباطنية، وهذا المنظار انتشر بعده تطور الطب، وكان من أسباب نجاح كثير من الأطباء. قال: هو منظار انتشر به تطور الطب، يدخل في بطن المريض، يتم إدخاله في بطن المريض. كيف يتم إدخاله؟ عن طريق جدار البطن، فيفتح فتحة صغيرة في جدار البطن، ثم يتم إدخال هذا المنظار، وهذا المنظار يذهب إلى تجويفات البطن، بحيث يعرف هل الحمل بذكر أو بأنثى، والذي يظهر أن منظار البطن أنه لا يترتب عليه وجود شيء من مفسدات الصيام. من المسائل الجديدة المتعلقة بهذا الباب مسألة متعلقة بكيفية معرفة ما يكون مفطرا أو لا. الأصل أن الأشياء غير مفطرة، ولا نثبت أن شيئا من الأشياء يفطر به الصائم إلا لدليل يأتي من الشريعة. من المسائل الجديدة المعاصرة المتعلقة بالصوم تلك البلدان التي يطول فيها النهار طولا شديدا أو يقصر الليل أو بالعكس، فقد يسألون ما هو العمل في مثل حالتنا وماذا ندين الله عز وجل به. قد يقول قائلهم لم يخرج وقت العصر فكيف نجمع ونقصر ونحو ذلك. إذن المسألة في بلد ويقع شمالا في الكرة الشمالية في القطب الشمالي أو في القطب الجنوبي، فحينئذ هل وجود الثلج وكثافته من الأعذار التي تجعلهم لا يصومون؟ نقول لا، بل هم أولى بالصيام من غيرهم، لأنه تهيأ لهم ما لم يتهيأ لغيرهم. فإذا كان البلد الذي يطول فيه النهار لا يتوقف النهار فيه أو لا يتوقف الليل فيه، الشمس حاضرة 3 أشهر لا تغيب ليلا ولا نهارا، كيف يصومون؟ نقول هذه المسألة وقع فيها اختلاف بين أهل العلم فمنهم من يقول يصوم بصيام أهل بلد أقرب أهل بلد إليهم، ومنهم من يقول بأنهم يصومون على توقيت مكة، وهذا فيه بعد، يعني إذ كيف يختلف أهل بلدتين ليس بينهما مسافة قصيرة، والأولى أن يكون هناك اتفاق في الكلمة فيما بينهم. أيضا من المسائل المتعلقة بالصيام ما يتعلق بالأدعية التي تقال، فإنه في بعض المواطن يأخذون تسجيلا، فإذا أرادوا الأكل أشعلوا هذا التسجيل وبدأ يذكر الله عز وجل، هل هذا الذكر معتبر؟ وهل يجزئ عن ذكر صاحب الطعام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها. وحينئذ نقول بأن من المسائل التي تتعلق بالصائم أن الصائم ينبغي به أن يتحرى في ما يتناوله من المأكولات، وأن ينظر هل هي من المفطرات أو لا. فإذا كانت المسألة من المسائل الجديدة الحادثة ينبغي به أن يتفكر في تلك الأطعمة، هل هي مؤثرة على الصوم أو غير مؤثرة، قبل أن يستعملها حتى تبرأ ذمته من ذلك بيقين. إذن كنا نتحدث عن البلدان التي تقع في شمال الكرة الأرضية أو في جنوبها، ماذا يفعلون في الصوم؟ فهؤلاء على صنفين، الصنف الأول من يكون عندهم في 24 ساعة ليل ونهار، فهؤلاء يجب عليهم صوم النهار، ومن عجز منهم عن الصوم أفطر ذلك اليوم لوحده وقضاه بيوم آخر. أما إذا كان البلد لا يتميز فيه الليل عن النهار، لا يتميز فيه الليل عن النهار، فحينئذ نقول بأنهم يقدرون وقت الليل ووقت النهار، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل. وحينئذ نقول بأنهم يقدرون. كيف يقدرون؟ للعلماء في ذلك أقوال، منهم من العلماء من قال يعتمدون على توقيت مكة لأنها هي التي هي قبلة المسلمين، وهي التي يصلي إليها الناس، وهي الأصل في دعوة الإسلام. والقول الثاني يقول بأنهم ينظرون إلى أقرب بلد يتميز فيه الليل عن النهار فيتابعونهم في صومهم. والقول الثالث يقول ينظرون إلى آخر يوم تميز فيه الليل عن النهار، وبالتالي يجرون الحكم على ذلك. وعلى كل، هذه المسألة من المسائل التي تحتاج إلى شيء من الاجتهاد. وقد اتفقت كلمة المجامع الفقهية على أنه إذا كانت البلد يتميز فيها الليل عن النهار فإنه يجب على الإنسان أن يصوم النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مهما طال وقت النهار، فإن عجز عن الصوم أفطر وحده. ومنهم من يقول بأنه إذن الكلام في من لا يتميز عنده الليل من النهار ماذا يفعل. العلماء ثلاثة أقوال، منهم من يقول ينظر إلى أقرب بلد، ومنهم من يقول ينظر إلى آخر يوم تميز فيه الليل عن النهار، ومنهم من يقول نعيدهم إلى مكة. والقول بإعادتهم إلى مكة فيه بعد لاختلاف البلدين، اختلاف أحوالهما. ومن المسائل الجديدة المتعلقة بهذا الباب ما يتعلق بتناول بعض الأطعمة التي قد يقع التردد في كونها من أنواع الغذاء. كذلك من المسائل الجديدة مسائل تناول حبوب منع الحيض، إن بعض النساء تريد أن تصوم، تريد أن تصوم وتصلي وتقرأ القرآن، فتقوم بتناول حبوب منع الحمل فتمنع الحيض حينئذ. فنقول الأولى بالمرأة ألا تتناول هذه الحبوب، وحينئذ إذا أفطرت في أيام عادتها وتركت الصلاة كتب لها الأجر كاملا. فكون الإنسان يصلي ويكتب له الأجر كاملا، فكون الإنسان لا يصلي ويكتب له الأجر كاملا كما في مسألة الحائض والعاجز، هذا أحب إلى الإنسان من أنه يصلي ويصوم ثم قد يفوته شيء من الأجر لحصول تقصير أو نحو ذلك من الأسباب التي تجعل الإنسان لا يستكمل الأجر في هذه الأعمال. إذن من المسائل نوازل الصيام مسألة تناول المرأة للدواء الذي يمنع عنها الحيض من أجل أن تتمكن من صيام الشهر كاملاً ولا يجب عليها قضاء، ومن أجل أن تتمكن من صلاة التراويح وقراءة القرآن والطواف بالبيت ومص المصحف ونحو ذلك. فهذه الأدوية منها أدوية ضارة تؤثر على البدن، فهذه لا يجوز للمرأة أن تتناولها. والنوع الثاني ما لا يكون مضرا بنفسه إذا تناوله تناولته المرأة بجرعة خفيفة، فحينئذ ما كان يضر بنفسه فهذا يمنع منه، وما كان غير ضار فحينئذ يجوز، جوز العلماء تناوله في هذه الحال، وذلك أنها أدوية مباحة، أنها أدوية مباحة، ويجوز للإنسان أن يتناول الدواء المباح، فإذا توقف الدم لم يجب عليها صلاة، لم يجب، إذا توقف الدم وجبت عليها الصلاة والصيام. ومن هنا نقول بأنه لا حرج في تناول مثل هذه الحبوب، مع أن إبقاء الدورة على ما هي عليه وعدم تناول الحبوب هو أولى، لأن هذه الدورة إنما تنزل من المرأة بحكمة من رب العزة والجلال، وبذلك تحفظ صحتها ويسلم بدنها، ويكون الإنسان حينئذ قد حمى نفسه في هذا الباب. المقصود أن هذه مسائل جديدة من مسائل صيام شهر رمضان، نعرضها بين أيديكم لتكون محلا للبحث والدراسة فيما بيننا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: هل يجوز للحائض الجلوس في المسعى وساحة المسجد الحرام وساحات المسجد النبوي؟ المرأة الحائض، الصواب من أقوال أهل العلم أنه يجوز لها عبور المسجد، ولكن لا يجوز لها اللبث فيه، وذلك أنه قد ورد في السنن بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحل المسجد لجنوب أو حائض. ومن هنا نقول بأن المرأة لا تلبث في المسجد، لكن يجوز لها الاجتياز فيه. المرأة الحائض لا تلبث في المسجد، ولكن يجوز لها الاجتياز فيه. ويبقى معنا البحث في المواطن التي تدخل في المسجد والمواطن التي لا تدخل في المسجد. فلو سألتكم: صحن الكعبة هل يدخل في المسجد؟ الجواب: ها نعم، وبالتالي لا يصح لها أن تجلس في هذا الموطن. أروقة المسجد من المسجد أو ليست منه كرواقنا هذا؟ الجواب: نعم، من المسجد، ووقفت عليه ودخلت فيه، وبالتالي لا يجوز للمرأة الحائض أن تلبث فيه. طيب، ساحات المسجد هل هي من المسجد أو لا؟ هذه الساحات للعلماء فيها ثلاثة أقوال. كم قول؟ ثلاثة. القول الأول يقول بأن الساحة ليست من المسجد، قالوا لأنها لم تبنى ببنائه، وبالتالي فليست منه. والقول الثاني يقول: بل هي من المسجد، وبالتالي فإنه لا يجوز للحائض أن تلبث فيها على هذا القول. ما دليلكم؟ قالوا: قد هيئت تهيئات المسجد ورتبت من أجله فدخلت في حكمه، لأن التابع تابع. القول الثالث يقول: إن كانت هذه الساحة مهيئة على نفس طريقة المسجد أو محاطة بسور تابع للمسجد فإنها تعد من المسجد، وبالتالي فإنه لا يجوز للمرأة الحائض اللبث فيه. إذن عرفنا أن هذه المسألة فيها أقوال متعددة، والأظهر الأرجح أن هذه الرحبة، رحبة المسجد، إن كانت مهيئة على طريقته وهيئته وسورت بسور تابع للمسجد فلها أحكام المسجد، يصح الاعتكاف فيها ولا يجوز للحائض اللبث فيها. ولعل هذا القول أرجح، ولعل هذا القول أرجح الذي يقول بأن الرحبة إن كانت مهيئة على طريقة المسجد فهي جزء منه، وهكذا إن كانت محاطة بسور تابع للمسجد فهي حينئذ مما يدخل في اسم المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لماذا لا تقاس غزاة التخدير على البخور في كونها مفطرة؟ غازات التخدير ليس لها جرم مشاهد، هي بمثابة الهواء، بخلاف البخور فله جرم يتصاعد ويشاهد، ولذلك فرقوا بينهما. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز استعمال معجون الأسنان؟ هذه من المسائل التي كثرت الحاجة إليها في عصرنا. هذا المعجون هل يدخل في الجوف؟ من يجيب؟ هذا المعجون هل يدخل في الجوف؟ نقول: لا يدخل في الجوف، وبالتالي فإنه لا يتأثر صوم الصائم بذلك إلا إذا دخل إلى جوفه، ومن ثم فإن تفريش الأسنان بالمعجون ليس من المفطرات إلا إذا دخل شيء منه في الجوف بقصد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل السباحة جائزة في رمضان إذا استعملنا وسائل تمنع من دخول الماء في الأنف؟ هل السباحة جائزة للصائم؟ نقول: نعم جائزة، ولم يرد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من السباحة حينئذ، ويدل عليه أيضا ما ورد من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام فيغتسل بعد الفجر، يعني بعد أذان الفجر، فهنا بعد أذان الفجر وقت من أوقات الصيام، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل فيه. ويدل على ذلك أيضا ما ورد عن عدد من الصحابة، فقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه كان يتسابق مع عدد من الصحابة في الماء، يتعاومون، أي يغطسون في الماء فينظرون من هو الذي يخرج أولا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الأعمال الصالحة التي تفعلها قاصدة المسجد الحرام والنبوي إذا صادفت زيارتها العادة الشهرية؟ هناك أعمال كثيرة، منها دعاء الله جل وعلا وذكره سبحانه وتعالى، فإنه لا حرج عليها حينئذ أن تطيع الله بذلك، هكذا لو تصدقت من مالها، مال أشخاص مساكين وإما لمشاريع خيرية تعود بنفعها على المجموع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: علي كفارة قتل خطأ وأثناها أفطرت يوما من أيامها لعطش أصابني، فهل أعيد الكفارة كاملة؟ يقول الله عز وجل: ومن قتل مؤمنا يقول: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله لا يصدقوا. ثم قال في آخر الآية: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. كلمة متتابعين ما معناها؟ أي يتتابع الصيام بحيث لا يكون به إنه شيء من الانقطاع، وبالتالي لم يتوفر في صيامك هذا الشرط وهو التتابع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كان علي كفارة قتل خطأ، وأثناءها افطرت يوما من أيامها لعطش أصابني. تقدم هذا السؤال وذكرنا بأنه ينقطع التتابع بسبب ذلك، وبالتالي عليه أن يعيد الصيام من جديد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز غسل الإحرام بمنظف له رائحة؟ إذا كان هذا المنظف في روائح عطرية فإنه لا يجوز غسله بهذه الروائح العطرية. وقد جاء في الصحيح من حديث يعلى بن أمية أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أحرمت بعمرة وكان متضمخا بطيب وعليه جبة أو قميص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزع عنك القميص انزع عنك قميصك واغسل خلوقك، الخلوق الطيب الذي يكون عليه. بالتالي دل هذا على أن المحرم لا يجوز له أن يغسل ثيابه بالطيب حتى ولو كان ذلك قبل دخوله في الإحرام. فالمحرم مريد الإحرام يجوز له أن يتطيب في بدنه لكن لا يتطيب في ثيابه. أما التطيب في البدن قبل الإحرام لحديث عائشة: كأني أرى وبيص الطيب على مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أبي رجل مريض لا يستطيع الذهاب لأداء العمرة وقد اعتمر من قبل، فهل يجوز لي أن أعتمر عنه؟ نعم يجوز لك ذلك، فإنه قد ورد في الحديث الصحيح أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع الظعن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي عن أبيك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ويحسن في هذه الحالة أن تستأذن منه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل معرفة الطبيب لنوع الجنين ذكر كان أم أنثى يدخل في علم الغيب؟ نعم يدخل في علم الغيب متى أخبر بذلك قبل 6 أسابيع، وأما بعدها فإنه لا يعد من علم الغيب، فإن الله عز وجل يرسل الملك مرتين بعد 6 أسابيع بعد 40 أو 42 يوما فيخبره بخصائصه ومنها هل هو ذكر أو أنثى، ثم يرسله مرة أخرى بعد 4 أشهر. فقبل هذه المدة لا يمكن لأحد من الناس أن يطلع، أو لا نعرف طريقا صحيحا نثبت به أنهم يعرفون أنه ذكر أو أنثى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قضاء الحاجة بالمراحيض الموجودة تحت المساجد؟ إذا كانت مهيئة لقضاء الحاجة منذ أول بناء المسجد فحينئذ لا حرج في ذلك، لأنه لم يستخدم المسجد لغير ما وضع له. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تكرار العمرة للأقارب إذا أتى من مكان بعيد ويشق عليه العودة؟ هذا خلاف السنة. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في الفتح، وقدم إليها في حجة الوداع، وقدم إليها في عمرة القضية، وقدم إليها في عمرة الجعرانة، لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عن عمه حمزة ولا عن عمه ولا عن زوجته خديجة ولا عن أحد من أصحابه الذين ماتوا. سعد ابن معاذ له مكان عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات بعد الأحزاب، هل اعتمر عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن الاتيان بعمرة بعد عمرة خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هناك أعمال فاضلة تستطيع أن تنفع بها قرابتك أعظم من العمرة، مثل ماذا؟ مثل الدعاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها أو ولد صالح يدعو له. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الحجاب الصحيح الواجب على النساء؟ أمر الله عز وجل النساء المؤمنات بالتستر، فقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقد وقع إجماع العلماء على أن المرأة يجب عليها أن تغطي بطنها وظهرها ورجليها حتى القدمين، ويجب عليها أن تغطي جيدها وعنقها، ويجب عليها أن تغطي رأسها بما في ذلك الأذنان. هذا موطن اتفاق بين العلماء أن المرأة يجب عليها أن تغطي هذه الأمور عند وجود الرجال الأجانب، وكذلك اتفقوا على أن المرأة يجب عليها أن تغطي عضدها وساعديها، هذا محل اتفاق بين العلماء. وقد وقع اختلاف فيما يتعلق بالوجهين، بالوجه والكفين، بالوجه والكفين، وأكثر العلماء يرون أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها وكفيها عند الرجال الأجانب، وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد وأحد القولين في مذهب الإمام مالك. والقول الثاني يقول بأنه يجوز لها أن تكشفهما، ومذهب الحنفية. استدلوا عليه بما ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت أبي بكر وقد دخلت عليه بثياب شافة: إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. لكن الحديث ضعيف الإسناد، في رواته راو يقال له خالد بن دريك ضعيف، ثم هو مرسل ومنقطع في مواطن عديدة، وقد رواه قتادة بصيغة العنعنة وهو مدلس، إلى غير ذلك من العلل التي في هذا الخبر. والأولون استدلوا بأدلة كثيرة، منها أن النساء في عهد النبوة كن يغطين وجوههن بعد أن نزل الحجاب في السنة الرابعة، وقد تواتر النقل بذلك عنهم. قالوا: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للخاطب أن ينظر إلى وجه المخطوبة. قالوا: فلو كانت تكشف وجهها لما أجأ لما كان لإجازة نظر الخاطب إلى وجه المخطوبة فائدة وثمرة. واستدلوا على ذلك أيضا بعدد من النصوص القرآنية، منها قول الله جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ما قال وهن عليهن حجاب، قال من وراء حجاب. ولأن الله عز وجل قال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. ومن أعظم مواطن الزينة الوجه، إلى غير ذلك من الأدلة التي وردت في هذا الخبر. نعم، في هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يوجد ضابط في المفطرات يكون قاعدة نبني عليها الأمور المحدثة في زمننا؟ العلماء بالنسبة لضابط الصوم لهم أقوال متعددة، سبق أن أشرنا إلى شيء من هذا في أول لقاء. منهم من قال الضابط الأكل والشرب، فما كان أكلا أو شربا أو في معناهما مما يتغذى به البدن فإنه يكون مفطرا بخلاف غيرها. ومنهم من قال ما دخل الجوف من أي منفذ فإنه يعد مفطرا. منهم من قال إذا دخل شيء إلى الجوف من منفذ معتاد فإنه يكون مؤثرا، والذي يظهر هو القول الثاني، لأنه لو أدخل الإنسان في بدنه أو في جوفه من طريق الفم شيء من الأدوية لكان هذا مؤثرا على صومه، فدل هذا على أنه ليست العبرة بالتغذية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز مداعبة الزوجة بدون شهوة وأنا صائم؟ نعم، الصواب أنه يجوز ذلك وأنه لا حرج فيه بلا كراهة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر أهله وهو صائم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا اختلفت المراكز الإسلامية في بلدنا فمن الذي نتبع؟ نعم، كل إنسان يتبع المركز الذي يصلي فيه ويعمل بقوله، ويحسن بأصحاب هذه المراكز والقائمين عليها أن يتفقوا فيما بينهم فيجعلوا طريقة وضابطا يسيرون عليه ويتتفق كلمتهم بسبب ذلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من الطيب من يفطر الصائم؟ هل من أنواع الطيب يوجد؟ نعم، الطيب الذي هو الدخون إذا دخل في الجوف أثر، أما طيب الكولونيا فهذا ليس من المفطرات ولا يؤثر على صوم الصائم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.